اللي بيقول اقم عليه الحد، يجي له من امام يقول اقم عليه الحد انا زنيت. طب من جه هنا اقم عليه الحد انا زنيت. النبي عليه الصلاه والسلام كما في الاثر ادرأوا الحدود بالشبهات. ها، فلو في شبهه في المساله ما فيش داعي تقوم تقطع راس الرجل. العفو، لان تخطئ في العقوبه، لان تخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه. اما تخطئ في العفو انت ممكن تستدرك، يعني انت لو عفوت عن واحد الان طب ما هو تحت يدك ممكن تجيبه في اي ساعه، انت قاضي انت حاكم كبير، لو عفوت عنه وانت غلطان هتجيبه، لكن لو ضربت عنقه وانت غلطان هتجيبها ازاي بقى؟ هتعوضها ازاي؟ ما تحصلش. ولذلك ادرأوا الحدود بالشبهات. فلان تخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه استنكهوه، يعني شمه يمكن شارب، استنكهوه يمكن ده بيتكلم كلام هلوسه مش دارس، بيقول استنكهوه يعني شمه، شمه فمه، شمه شو ممكن شارب ولا شيء بيتكلم وهو مش داري. فلما ايقنوا انه فعلا فعل هذا الشيء اقام عليه. بعد ايه؟ هو جاء مقر، هذا واحد، وبعد استيقان وبعد استبيان خلاص هنا قمح. اذا هذه من ايه؟ من شروط اقامه الحدود، من شروط اقامه الحكم على الشخص. فلتكفير المعين لابد من انتفاء موانع، الموانع العوارض تنتفي وتوفر شروط. عرفنا؟ طيب، قال العلم المنافي للجهل. لكن احنا في احكام الدنيا بنكتفي بالاقرار، كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل من الناس اذا قالوا لا اله الا الله، معنى اذا قال امنت بالله، اذا قال اسلمت. ما يروحش النبي عليه الصلاه والسلام يحقق في المسائل يقول هل انت عالم ام غير جاهل، لا، هل انت صادق ام غير مخلص، ام انت كذا ام انت كذا، لا، انما لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن عشان تنفع في الباطن فيما بينه وبين الله وفي الاخره بالنجاه من النار الشروط ده لابد منها، وبقيود سبعه قد وبشروط سبعه قد قيدت. وفي نصوص الوحي حقا وردت بانه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لمحبه. سبعه شروط هي هذه، معنى؟ والسبع شروط دي من اجتهاد الشيخ محمد رحمه الله واجتهاد الشراح من بعده، تمام؟ وهي استقرائية ناخذها من النصوص، ولا مانع من شرط ثامن الأمانة، معنى؟ يعني الإمام ابن باز رحمه الله أضاف أظن الشرط الثامن الكفر بالطاغوت، معنى؟ قال العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، اليقين منافي للشك، لأن الشك يزلزل التوحيد، يهدم التوحيد، ثم لم يرتب، ثم لم يشك. قال وفي الحديث ما لقي الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وحرم الله على النار. قال الثالث القبول المنافي للرد، القبول لهذه الكلمة وعدم الاستكبار عليها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إيش تقول؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال الرابع الانقياد المنافي للترك، ايضا المراد الانقياد لكلمه لا اله الا الله ومعناها والعمل بها. الخامس الاخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب،

والفقراء دول صنف من أصناف 80 معنا. طيب ففرضنا واحد غني لكنه من المجاهدين خرج في سبيل الله، طب عايز سلاح، عايز ملابس، عايز زاد، عايز عتاد، عايز فرس، عايز مش عارف ايه، عايز يأخذ ولو كان غنيا من الزكاة، لأنه ايه وفي سبيلي في سبيل الله معنى في الآية. طب واحد من العاملين عليها عند الحاكم من السعاة والجباة وهو غني بيأخذ من الزكاة، ليه؟ لأنه عامل وظيفة عند الحاكم عند الخليفة لجمعه، يأخذ ولو كان ايه غنية مش لفقر، للعمل. وهناك صور تستثنى. طب النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ايه؟ من اللحم الذي تصدق به على بريرة، صح؟ لما دخل البيت فوجد برمة بتفور، فقال ما هذا؟ قال هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا ايه هدية، فجاز أن يأكل لأنه على سبيل الهدية للصدقة. طب واحد غني كده راح اشترى مال الفقير، ومال الفقير ده فيه من الزكوات، إذن يجوز للغني أن يتملكها لأنه بالشراء. إذن في صور تخرج من أحوال الغني. طيب هذا ليس محلها لكن باب الإشارة. قال فأعلموا أن في سؤال فضل. بريرة جريرة صحيح صحيح البخاري ومسلم الولاء والعتق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ايوه بريرة مولاة عائشة، مش عائشة اللي اعتقتها، دفعت عائشة الفلوس واعتقتها، مش كان اللي كان بيحبها واحد مغيث مغيث زوجها البريرة. البرير معروف، انت تعرفون البرير، البرير هذا ثمر الأراد، ثمر الأراد زي الفلفل وحار زي الفلفل، بس له فوائد صحية. اللي شاف منكم شجر الأراق بيخرج ثمر كده اهو زي العنب الصغير زي الفلفل وأكبر من الفلفل القليل زي العنب الصغير، ثمر الأراق يخرج كده ايه ثمر أحمر أو بنفسجي كده زي العنب حار تأكله يعني يشوي فمك. ليه اسمه برير؟ مفرد البرير برير، بريرة مفرد. كان يباع عند العطارين، فيش اليوم معنا عطارين ولا حاجة. طيب في بلاد اليمن يبيعون البرير هذا بالكيلو الشوال، لو فوائد نشفوه زي ما نشفوا الفلفل، والفلفل الأسود الصغير مش الفلفل احنا الرومي ولا لا وسوق الخضار، لا يعني الفلفل الصغير معنا يا اخوان، فلو فوائد. طيب وقصة بريرة قصتها ايه يعني متنوعة، احيانا مطولة احيانا مختصرة في الصحيحين، مرة هنا ومرة هنا، لهم لها فيها منها فوائد كثيرة ومنها سنن كثيرة. طيب قال فأعلموا أن الله افترض عليهم ايه صدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب هنا مسألة أيضا فقهية، هل يجوز إخراج زكاة البلد لبلد أخرى؟ إيه طيب يعني البلد إيه المحافظة دي لمحافظة ثانية مثلا، أو البلد هذه مصر لبلد أخرى؟ العلماء على قولين، الفريق لو قال لا ممنوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، وهذا غير متعين. الأصل هو الأصل إذا استكفى أهل البلد وزاد واحتاجوا الآخرون يرسل إليهم، هذا هو الأصل معنا يا إخوة. وهذا الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يبعث للنبي عليه الصلاة والسلام من اليمن إلى المدينة إلى بيت مال المسلمين من الزكوات وما إلى ذلك ومن الجزية معنا. فالله المستعان. قال في دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد إيه الصلوات. هنا في صفحة كم يا إخوة عبد الرحمن؟ صفحة كم عبد الرحمن عبد الهادي؟ ها

باب الجزاف والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث أن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدبك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب: لا يجوز الوضوء للنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحكم وأبو العالية. وقال عطاء: هذا رد على المسكر الذي أجاز الوضوء للمسكر. نعم. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء للنبيذ واللبن. صحيح. قال حدثنا عن هو أصلي يصل الإنسان إلى التيمم إذا لم يجد إلا النبي يتوضأ به ويتهم لأنه ليس بما على وجه الإطلاق. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. تفضل يا أستاذ حدنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أكثر فهو حرام. قال: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال حدثنا مصطفى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء جوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بفرسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق. هذا في أمر لما شد وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب السواك. سورة البخاري شد وجه. نعم. رباعية السنة الرابعة يعني دول تنايا ولكن هنا وهنا رباعية في اثنين فوق اثنين تحت. نعم. قال: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. ما فضل السواك وتأكيد سنته؟ نعم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد. من اسمه ابو النعمان؟ عارفه ملقب بعالم وكان بعيدا عن الاعراب. العالم يعني المفسد شيء. ايوه. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: اع اع، والسواك فيه كانه يتهوع. يعني لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبالغ عن التسوق فيدخل السواك داخل فمه. ده ليه بينظف لسانه اعلى لسان؟ لما تعمل السواك على لسان هتدخل الى الداخل كانك تريد الهواء. معناه ايه؟ هيفضل. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يتسوق بشدة. الشوص هو يتسوق بشدة. نعم. قال: باب دخل السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا طفر بن جويريه. إلى الأكبر إذا لم يكن المجلس مرتبا. ما إذا كان مرتبا وعلى يمينة الأصغر طفر. ما يكون مرتبا يعني مبعثرا غير مرتبا فيكتب الاكبر. اما اذا كان مرتبا وعلى يمينه في الاصغر فيعتبر كما اعطى النبي عليه الصلاه والسلام الشراب لابن عباس ان كان على يمينه وعلى يساره ابو بكر. نعم. يوصل يوصل ان شاء الله ده معنى اتصل السواك سوف يسوك النبي الله تعالى إذا لم يستقبله الإنسان وماذا إذا كان يستقبله نعم أو مثلا نهدي إلى كبير قوم سواك أو مستوي معنى طيب أول ما ابتدت والمجلس ده مرتب يعطيك هذا يحمل على نعم قال باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا فخر بن الهويرية قال حدثنا فخر بن الهويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه الهويرية ذا اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله اختصره النعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر قال باب فضل قال باب فضل من مات على وضوء حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مقاتل عايز يختم الكتاب كتاب الوضوء فبختم بشيء مناسب باب من مات على الوضوء نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن كعب بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطر مت أو مت هذا فأنت على الفطر واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت هذا دليل على الأذكار توقفه لا يذكر سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه غدا صباحا إن شاء الله يقرأ نبتدئ بكتاب الرسل واليوم إن شاء الله موعدنا مع دروس بعد العصر إن شاء الله Yeah. الشيخ عمر راح ثاني ولا لا؟ الشيخ عمر فين؟ ماشي ده فين بين المكان مع تقولوا وين لا يا شيخ حد من يخش يصلي يلاقيه يقوم شايله. في نمل ماشي على الارض خلي بالك. في نمل ماشي على الارض خلي بالك. هو الأول فيلو بقى إن شاء الله. كله مظبوط كله بقى تمام. المنطقه كلها امن المنطقه كلها امن وامان ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله. ماشي.